الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه، أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أن من أهل الضلال من يتركون الأعمال ويرتكبون المعاصي ويقولون نحن نحسن الظن بالله إنه يغفر لنا، وهذا من المغالطة، فإن من أحسن الظن بالله فإنه يعمل الأعمال الصالحة، لأنه يعتقد أن الله لا يضيع أجره وأنه يحفظ له أعماله. هذا هو الذي يحسن الظن بالله، الذي يعمل الأعمال الصالحة ويتجنب المحرمات، لأنه يعتقد أن ذلك ينفعه عند الله سبحانه وتعالى وأن الله يتكرم عليه، فهو يعمل الأسباب. وأما الذي يقول إنه يحسن الظن بالله ولا يحسن العمل فهذا عجز مذموم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكيس، يعني العاقل، من دان نفسه، يعني حاسبها، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، دل على أنه لا بد من عمل. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يحسن الظن بالله ولكنه لا يعمل الأسباب التي تجعل له قربة من الله سبحانه وتعالى. نعم. كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وهذا هو العجز الذي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، الجبن والبخل، وغلبة الدين وقهر الرجال. هذا هو العجز المذموم. أما العاجز الذي لا يستطيع هذا معذور، الذي لا يستطيع هذا معذور، لكن الذي يترك العمل وهو يستطيعه هذا هو العاجز المذموم. نعم. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. نعم. فإن قيل بل يتأتى ذلك، ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة. لكن الله جل وعلا قال: وإني لغفار لمن تاب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله غفار لمن تاب، أما من يصر على الذنوب والمعاصي يقول الله غفور رحيم فهذا في الحقيقة مغالط. ولو أنه جلس في بيته ولم يطلب الرزق ولم يأكل ولم يشرب وقال: أنا أحسن الظن بالله إن الله بيجيب لي شيء وأنا جالس، هذا عجز، لابد من فعل السبب. إذا أحسنت الظن بالله فأعمل الأسباب. نعم. وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. العقوبة منه سبحانه وتعالى عدل، ما تنفعه العقوبة ولا تنفعه الطاعة، وإنما هذا عدل منه سبحانه أنه يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، هذا عدل منه سبحانه وفضل. نعم. قيل الأمر هكذا: والله فوق ذلك أجل وأكرم وأجود وأرحم، وإنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة، فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر، والمؤمن والكافر، ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته، وقد باء بسخطه وغضبه، وتعرض للعنته، ووقع في محارمه، وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع، وبدل السيئة بالحسنة، واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة، ثم حسن الظن بعدها، فهذا هو حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان. نعم، ولهذا الله جل وعلا يقول: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. سبحانه وتعالى: حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال سبحانه وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، فيضع العذاب في من يستحقه، ويضع الرحمة في من يستحقها. هذا هو الحكيم. نعم. ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة. بلا شك أن هذا فصل عظيم. هذا الفصل أوله في الدعاء، وأنه سبب من أعظم الأسباب للرحمة والنجاة. ثم تطرق رحمه الله إلى الفرق الضالة التي تغالط في الدعاء وتقول أنه ما ينفع، وأن المعول على القضاء والقدر، وأن الدعاء لا ينفع. بعضهم يقول الدعاء عبادة فقط وله ما ينفع، لكنه عبادة لله. هذه كلها أشياء باطلة. نعم. ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين. أولئك يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله، وهم هاجروا وجاهدوا، وهم لم يقتصروا على الرجاء فقط. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، بعدما هاجروا وبعدما جاهدوا يرجون رحمة الله. ثم هذا يدل على أن الإنسان لا يتكل على عمله، لهذا قال يرجون رحمة الله ولا يقطعون لأنفسهم لأنهم سيكونون في الجنة، بل يخافون من الله عز وجل. نعم. وقد قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني امتحنهم المشركون وآذوهم في دينهم، هاجروا، والهجرة قرينة الجهاد، تركوا أوطانهم بلادهم وأموالهم وخرجوا طاعة لله عز وجل، بذلوا السبب. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وجاهدوا، جاهدوا الأعداء والكفار، جاهدوا في سبيل الله عز وجل لنصرة الدين، وصبروا على طاعة الله، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. عملوا الأسباب للرحمة. نعم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. نعم. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. نعم. فصل: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. نعم، يأخذون طرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. الله جل وعلا كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فلماذا يأخذ أول الآية ويترك آخرها؟ الله جل وعلا كما أنه غفور فهو شديد العقاب، غفور لمن تاب وآمن، شديد العقاب لمن كفر وأعرض وعاند. نعم. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. نعم. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. رجاؤك لمن لا تطيعه من الخذلان والحمق. فإذا رجوته فأطعه، إذا رجوته فأطعه. أرأيت لو أنك ذهبت إلى رجل من أهل الأموال والمحسنين وتتحرى منه أنه يعطيك من المال، ثم سببته وشتمته وخالفت أمره، هل تظن أنه سيعطيك؟ فأنت إذا رجوت فاعمل عملا يحقق لك الرجاء، يحقق لك رجاءك. أما أن تعمل عملا يخالف رجاءك هذا غلط. نعم. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة نحو هذا. نعم، إذا تأملت الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الدنيا من قطع يد السارق والقصاص من القاتل وغيره ورجم الزاني وجلد الزاني البكر ورجم الزاني المحصن، عقوبات شديدة. إذا كان هذا في الدنيا فما في الآخرة أشد للمجرمين، أشد للمجرمين. ولم تشملهم رحمة الله، لأنهم لا يستحقونها، لأنهم لا يستحقونها. الله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا، نكالا من الله، الله عزيز حكيم. فالله جل وعلا كما أنه رحيم فهو شديد العقاب، لا يرضى لعباده الكفر، لكنه يغفر لمن تاب وآمن وعمل الصالحات. الذي يريد المغفرة يعمل أسبابها، والذي يتمنى على الله الأمان يتبع نفسه هواها، هذا عاجز، كما العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. نعم. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. نعم، هذا الفقه في دين الله، إن الإنسان ما يغتر بعمله. الحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين، من أهل العلم والتقوى والورع، ولم يأخذه الرجاء مع أنه يعمل الأعمال الصالحة، يخاف أن يطرحه في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. لهذا قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة ويخافون من الله عز وجل. نعم. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. نعم. وسأل رجل من الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنوك حتى تلحقك المخاوف. إيه نعم، لا تجلس مع اللي يتساهلون بالمعاصي ويذهبون أهل المذهب الخبيث، يقولون رحمة الله واسعة. نعم، رحمة الله واسعة، لكن لمن الرحمة؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله ما يضع الرحمة إلا في موضعها، ولا يضع العقوبة إلا في موضعها. وما الذي يؤمنك من العقوبة؟ وقد توعد الله جل وعلا العصاة والمذنبين، ما الذي يؤمنك من عقاب الله عز وجل؟ وكما أنك ترجو أيضا تخاف، تجمع بينهما، بين الخوف والرجاء. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم، هذه عقوبته لأنه كان في الدنيا لا كان ينهى عن المنكر، لكنه لا ينهى نفسه، ينهى الناس ولا ينهى نفسه، ويأمر بالطاعة ولا يعملها، فصار عقوبته في الآخر. هذا دليل على أن الله رتب العقوبة على العمل السيء، وأن مجرد الكلام من غير عمل لا ينفع، مجرد الكلام من غير عمل لا ينفع الإنسان. هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه لم يعمل هو، فصار في النار فضيحة والعياذ بالله، يلقى فيها فتنفتح أمعاؤه وتسيل أمعاؤه في الأرض ويدور فيها كما يدور الحمار برحاه، يعني الحمار الذي يدير الرحاء اللي يطحن على على على الدواب، يطحنون على الدواب كما هو معروف. فهذا يلقى في النار فيدور فيها كما يدور الحمار الذي يدير الرحاء والعياذ بالله، عقوبة له، مع أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باللسان ولا ينهى عنه بالفعل. نعم. بسم الله. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك، فظننت أنه يريد قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أف لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان، بعثته ساعيا إلى آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. نعم، هذا عقوبة، غل نمرة شيء من اللباس، والغلول من الكبائر. فالله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل يعذب في قبره، لذلك قال: أف لك، كلمة تضجر بسبب النمرة التي أخذها، دل على أن الله يجازي على الأعمال السيئة. نعم. وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. نعم، هذا دليل على أنه لابد من العمل وأنه ما يكفي القول. نعم. وفيه أيضا من حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عوج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يعني عقوبات مرتبة على معاصي ما نفعهم حسن الظن مع المبارزة بالمعاصي والمخالفات. نعم. وفيه أيضا عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. نعم، هذا واضح أن الإنسان لا يأمن على نفسه من أنه ينحرف ويزيغ ويضل، ولذلك يجتهد في الدعاء بالثبات على الحق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دين. فالرسول يخاف من الزيغ، يخاف من الانحراف، فما الذي يؤمن غيره؟ وكم من مهتد ضل، وكم من عابد فسق، وكم من مستقيم انحرف، لأن الفتن شديدة والعياذ بالله، الفتن والدعايات شديدة خصوصا في آخر الزمان. الإنسان لا يأمن على نفسه، أنت ترى الإنسان مستقيما وصالحا ثم تدري إلا وهو منحرف ومتغير، هذا شيء واقع كثير. والعكس، ترى الإنسان منحرفا وعاصيا ثم ما يلبث أن يتوب إلى الله ويتحسن عمله ويصير من الصالحين، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا يأمن العاصي من العقوبة ولا يقنط من الرحمة، يكون بين ذلك. نعم. فيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال: ما ضحك منذ خلقت النار. يخاف منها ميكائيل، من سادات الملائكة، ويخاف من النار،

فيقول هاه لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن ريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول ربي لا تقم الساعة. وفي لفظ لأحمد أيضا: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فراش النار. هذا الحديث المشهور بحديث البراء، وهو حديث عظيم، فيه أنه تشرع الموعظة عند الدفن في بعض الأحيان، إذا حصل فرصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وعظهم لما كان ينتظر أنه ينتهي عمل القبر، أما إذا جاءوا والقبر مجهز فإنهم يبادرون بدفن الميت ولا يجلسون، يبادرون بدفن الميت. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جلس وجلسوا حوله لأن القبر لم ينتهي. الذين اتخذوا من هذا الحديث دليلا على الموعظة عند القبر دائما يخطبون في المقابر، هذا بدعة، الرسول ما كان يعمل هذا دائما، وإنما عمله لسبب وهو أن القبر لم ينتهي، فإذا حصل مثل هذا فلا بأس. وفيه في هذا الحديث إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، وفيه أن ذلك بأسباب، النعيم سببه العمل الصالح والعذاب سببه العمل السيء، هذا هو المقصود من إيراد الحديث. نعم. وفي المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء. نعم، صلى الله عليه. وفي المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر، فجث على ركبتيه فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وفي المسند من حديث بريدة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه مشروعية زيارة القبور والنظر فيها من أجل ترقيق القلوب وتوبة إلى الله عز وجل. نعم. وفي المسند من حديث بريدة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات: يا أيها الناس، أتدون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إن مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فأبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، ثلاث مرات. نعم. وفي صحيح مسلم. نعم، هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نذير لهذه الأمة من العدو وهو الشيطان والعذاب والمعصية، فهو نذير عليه الصلاة والسلام، بشير ونذير. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. عقوبة الله على شرب الخمر والعياذ بالله، فإن الله يسقيه من عصارة أهل النار أو طينة أهل النار كما شرب الخمر بالدنيا، هذا دليل على أن العقوبات على المعاصي، وأن الإنسان لا يعتمد على الرجاء وعلى الرحمة ويقع في المعاصي. نعم.